بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. يقرئك السلام أي يسلم عليك. فإذا نقل السلام إلى شخص من أحد إخوانه، فما الذي عليه أن يفعل؟ ونحن عرفنا فيما سبق أن رد السلام واجب، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهو واجب سواء سمعته مشافهة ممن ألقى عليك السلام، أو نقل إليك نقلا كما في هذه الترجمة بواسطة أحد الإخوان، أو أيضا وصل إليك سلامه كتابة، بعث لك السلام في كتاب، أو أيضا بعثه إليك في رسالة جوال أو نحو ذلك. فالسلام واجب رده سواء سمعته ممن سلم عليك مباشرة، لاقاك وسلم عليك، أو بعثه إليك مع أحد إخوانك، أو أنه كتبه في كتاب وأرسله إليك، أو بعثه في رسالة أو نحو ذلك. فرد السلام واجب لعموم الآية: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام واجب بأي طريقة كان، سواء وصلك مشافهة أو مكتوبا أو بواسطة أحد الإخوان. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ماذا ينبغي أن يقوله من نقل إليه السلام. من نقل إليه السلام، إذا قيل لك فلان يقرئك السلام، أو فلان يسلم عليك، أو فلان يبلغك السلام، فلان ينهي إليك السلام، فما الذي عليك أن تقوله في هذه الحال؟ يجب عليك في هذه الحال أن ترد عليه السلام بأن تقول: لمن بلغك السلام وعليه السلام. هذا تقوله وجوبا، لأن رد السلام واجب، تقول: وعليه السلام. وإن كان قال، إذا كان قال فلان يسلم عليك أو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترد السلام، تقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تقوله وجوبا. ويستحب لك في هذه الحال أن تقول: وعليك وعليه السلام، تزيد التسليم على الناقل، هذا استحبابا، تقول عليك وعليه السلام، وتقدمه، تقدم الناقل فتقول عليك وعليه السلام. فهذا الذي ثبتت به السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأورد فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: جبريل يقرأ عليك السلام، جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله، قالت: وعليه السلام ورحمة الله. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، إذا قيل لك فلان يقرأ عليك السلام فإنه يجب عليك أن ترد، ويكون الرد بهذه الصيغة: وعليه السلام ورحمة الله، أو وعليه السلام، أو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكما قدمت يستحب استحبابا أن تضيف إلى ذلك إلقاء السلام على المبلغ وتقدمه، فتقول عليك وعليه السلام ورحمة الله، وهذا استحبابا وليس وجوبا. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: وعليه السلام ورحمة الله. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب. ما هو الذي غير واجب؟ على المبلغ. أما الذي أرسل السلام فالرد عليه واجب للآية: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما المبلغ فإن إلقاء السلام عليه بهذه المناسبة مستحب وليس واجبا. ودليل استحباب هذه الإضافة، إضافة المبلغ بأن تقول عليك السلام وعليك وعليه السلام ورحمة الله، دليلها أحاديث عديدة، منها ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرئك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك وعلى أبيك السلام. وأيضا في قصة خديجة رضي الله عنها المعروفة، لما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام سلام جبريل قالت: وعليك وعليه السلام، قالت: وعليك وعليه السلام. فيستفاد من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب أن من وصل إليه السلام من أحد إخوانه بلاغا عن طريق أحد الإخوة يبلغه إياه، فإنه يجب عليه أن يرد السلام بأن يقول: وعليه السلام. ويستحب كما دلت على ذلك بعض الأحاديث أن يضاف إلى ذلك السلام على المبلغ بأن يقول: وعليك وعليه السلام. نعم. قال رحمه الله: باب جواب الكتاب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جواب الكتاب. باب جواب الكتاب، أي إذا بعث لك أحد إخوانك كتابا، بعث لك أحد إخوانك كتابا. فهذه الترجمة تتعلق بجواب الكتاب، والكتاب غالبا بل ينبغي أن يكون كذلك يكون فيه السلام مع الحاجة المطلوبة أو الأمر المقصود، فالرد واجب، رد السلام الذي بلغك كتابة واجب، ولا يجب عليك أن ترد عليه بكتاب، وإنما إذا وصلك الكتاب من أخيك مسلما عليك فيه تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو إذا كتب لك في الكتاب السلام عليكم تقول عليكم السلام، ترد عليه. ودليل ذلك عموم الآية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما الكتابة إليه، أما الكتابة إليه جوابا على كتابه وهو مقصود هذه الترجمة، فإن الحكم يختلف باختلاف الحاجة إلى الكتاب. فإذا كان يترتب على الكتاب درء مفسدة أو تحقيق مصلحة لأخيك يتسنى لك إيصالها إليه أو دلالته عليها أو نحو ذلك، فهذا له حكم. وإذا كان الأمر مجرد سلام ومعرفة عن الأحوال وذكر بعض الأخبار أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم رد الجواب عليه. وإذا كان بابا من أبواب الشر والفساد فهذا الواجب الحذر منه وعدم الانزلاق فيه، وسيأتي لهذا شيء من التفصيل والبيان قريبا. فالشاهد أن جواب الكتاب يختلف بحال الكتاب وما يطلب فيه، وكثير من المكاتيب ليس فيها إلا سؤالا أو أخبارا أو نحو ذلك، وبعضها تتضمن مطالب تحتاج إلى رد، وبعضها تتضمن شيئا من الضياع، فهذه تهمل ويعرض عنها وأعرض عن الجاهلين. قال: باب جواب الكتاب. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام، إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. الكتاب الذي يتضمن أمرا لا بد من الرد فيه ويحتاج الأمر إلى رد، فيكون حكمه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. نعم. قال رحمه الله: باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. قال: حدثنا ابن رافع قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني موسى بن عبد الله قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة وأنا في حجرها، وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة: يا خالة، هذا كتاب فلان وهديته. فتقول لي عائشة: أي بنية، فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. فقالت: فتعطيني. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. الكتابة إلى النساء أي ابتداء، وجوابهن أي الكتابة إليهن ردا على كتاب وصل إليه من امرأة. باب الكتابة إلى النساء أي ابتداء وجوابهن أي ردا. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. والكتابة إلى النساء ابتداء أو ردا، القول فيها كالقول في باب سبق أن مر معنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو باب التسليم على النساء. باب التسليم على النساء، وعرفنا هناك تفصيل الذي قرره أهل العلم في هذا الباب، وأن السلام على المرأة القريبة من محارم الإنسان أمر لا شيء فيه، وكذلك السلام على المرأة المسنة الكبيرة هذا أيضا لا شيء فيه، وأما السلام على الشابة فهذا باب فتنة. ومر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك قال أما العجوز فلا بأس وأما الشابة فلا تستنطق، هكذا قال رحمه الله. أيضا مر معنا الإشارة إلى تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ما يتعلق بالسلام على الشابة والمنع منه لما يترتب على ذلك أو على استنطاقها من فتح لباب فتنة. والقول في هذه الترجمة الكتابة إلى النساء وجوابهن هو كالقول في تلك الترجمة، إذا كانت المرأة التي يكتب لها أو تكتب له من محارمه كأمه أو خالته أو عمته أو أخته أو بنت أخته أو غير ذلك من قريباته فالأمر لا إشكال فيه، وإن كان يكتب لها لكونها بصيرة بأمر الدين وفقيهة فيه يسترشدها ويستنصحها ويستفيد من عقلها وحكمتها وفهمها ورصانتها فهذا أيضا لا شيء فيه. وأما أن يكون بينه وبين بعض الشابات مكاتبات ومراسلات وصلات وعلاقات فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم لا يجوز، لأنه باب فساد وباب شر، وقواعد الشريعة وكلياتها تدل على المنع من ذلك وعدم جوازه. ولهذا في جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن المكاتبات والمراسلات قال في جواب له رحمه الله عن ذلك قال المراسلات إذا كان فيها خير وهي بين رجال ورجال وبين نساء ونساء فهي طيبة. يقول المراسلات إذا كان فيها خير وبين رجال ورجال وبين نساء ونساء فهي طيبة، وأما بين الرجال والنساء فلا، لا يجوز للمرأة أن تكتب للرجل، لا يجوز للمرأة أن تكتب للرجل أو يكون بينها وبين الرجل مكاتبات إلا في حدود ما سبق بيانه، كتابة القريب إلى قريبته وكتابتها إليه، وأيضا كتابة المرأة إلى الفقيه العالم لتسأله عن أمر دينها وأحكام شرعها ونحو ذلك من المصالح الواضحة البينة. أما المراسلات سواء عبر البريد أو عبر رسائل الجوال بين الشباب والشابات والرجال والنساء من غير المحارم، والتي في الغالب تتضمن إسفافا وهبوطا وإضاعة للدين ووقوعا في بدايات الفواحش والرذائل، فهذه محرمة، فهذه محرمة ولا تحل ولا تجوز، ويباب شر، وفي زماننا هذا كثرت في الناس لتيسر المراسلات سواء في البريد أو في رسائل الجوال. وقد قرأت مرة لأحد الرجال فعل أمرا لا يقر عليه، لا يقر على فعله، ولكن أشير إلى نتيجة هذا الأمر الذي فعله وإن كان لا يقر على فعله، لنعرف حجم وقوع الناس وتماديهم في هذا الأمر. فيقول هذا الرجل: أرسلت إلى إحدى المجلات التي فيها ما يسمى بهواة المراسلة رسالة، وادعيت فيها أني امرأة وأن عمري 18 سنة وأني جميلة وأني كذا، وضع بعض الصفات وأهوى المراسلة مع الجنسين. يقول: فخلال أسابيع قليلة اجتمع عندي آلاف الرسائل من أنحاء العالم من رجال، كل منهم معجب بي وكل منهم يتمنى أن يكون على صلة بي وأن إلى آخره. فهذا ضياع يعيشه الناس في هذا الزمان، سواء من خلال رسائل الجوال أو من خلال رسائل البريد، ويدخلون في أمور هي من طاعة الشيطان ومعصية الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا أنقل فتوى مهمة للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال فيها السائل: أنا موظف بالبريد ويأتي إلينا خطابات تسمى هواة المراسلة من كل الدول العربية بين البنين والبنات، فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها؟ ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتاة، فتاة إلى فتى، ولد إلى بنت، يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها ويكون معهن رسائل هواة مراسلة، هل لو قمت بمساعدتهم بتوصيل هذه الرسائل إلى أربابها أكون آثما؟ أفتوني ماجورين. قالوا في الجواب: المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة، لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أيضا إعانة هؤلاء، أي من ساعي البريد، فلا يجوز أيضا إعانة هؤلاء وتسهيل رسائلهم، بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالشاهد أن هذه الترجمة باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، هذه جائزة مباحة في حدود ما سبق بين قريب وقريبته، السؤال عن أخبار البيت والأسرة وصلة الرحم، فهذه مباحة بل تستحب لما يترتب عليها من صلة الرحم وفائدة عظيمة، وأيضا إذا كانت لمصلحة كامرأة تكتب إلى عالم أو فقيه تستفتيه في أمر دينها أو تسترشده في مشكلة لها أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما مثل هذه المراسلات التي أشرت إليها فيما يسمى بهواة المراسلة بين الشبان والشابات، فهذا محرم ولا يجوز، وهو باب من أبواب الفساد والانحراف. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الأثر عن عائشة بنت طلحة قال عن موسى بن عبد الله، وموسى بن عبد الله هو ابن إسحاق بن طلحة ابن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن عائشة بنت طلحة بنت عبيد الله. فموسى بن عبد الله يروي هنا عن عمة أبيه، يروي هنا عن عمة أبيه، لأن عائشة بنت طلحة هي عمة أبيه عبد الله أخت والده. قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها. عائشة أي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالة لعائشة بنت طلحة، وهي خالة لعائشة بنت طلحة، ولهذا سيأتي في الأثر قلت لها يا خالة، لأن خالتها أخت أمها، لأن أمها أم كلثوم بنت الصديق، فعائشة رضي الله عنها خالتها أخت أمها، فيتروي هنا عن خالتها. وموسى كما عرفنا يروي عن عمة أبيه. قالت وأنا في حجرها، أي أن عائشة بنت طلحة بقيت فترة ومكثت فترة في حجر عائشة رضي الله عنها. قال قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر، يأتون عائشة العالمة الفقيهة المحدثة الراوية لأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يأتونها للفقه في دين الله. قال وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابونني لمكاني منها، يقصدونني أي لمكاني من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ينتابونني أي يقصدونني، والسبب في ذلك مكانها من عائشة لكي تربط بينهم وبين عائشة ليسألوها ويتفقهوا عليها ويسترشدوا منها. قالت وكان الشباب يتأخونني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر للترجمة، قالت وكان الشباب يتأخونني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار. وهذه عائشة بن طلحة عرفنا مكانتها، وأن والدها طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وأمها أم كلثوم، فأبو بكر الصديق أحد العشر المبشرين بالجنة جدها لأمها، فأبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجدها لأمها أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانت أديبة فاضلة راوية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واستفادت علما وفقها وأدبا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتربت في حجرها. قالت وكانوا يكتبون إلي من الأمصار فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لي عائشة أي بنية فأجيبيه وأتي به، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك، فقالت فتعطيني، فقالت فتعطيني أي ما أثيبه على هديته. فالشاهد هنا كتابة هؤلاء لعائشة بنت طلحة، وهنا يحمل هذا الكتاب أو هذه الكتابات تحمل على هذا المعنى، لأنها امرأة أديبة وفاضلة ومن بيت علم وفقه، وتربت على يد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالريبة هنا منتفية، الريبة هنا منتفية، فيحمل على هذا المعنى إن صح هذا الأثر، إن صح هذا الأثر، لأن إسناده فيه موسى ابن عبد الله ابن إسحاق ابن طلحة، لم يوثقه إلا ابن حبان، لم يوثقه إلا ابن حبان، أيضا ابن حبان لم يوثقه وإنما أورده في كتابه الثقات، ولا لا لا ينقل عن أحد من أهل العلم أنه وثقه إلا إراد ابن حبان له في كتابه الثقات. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورده في كتابه تقريب التهذيب وقال مقبول، أورده في كتابه تقريب التهذيب وقال مقبول، والمقبول عنده رحمه الله تعالى هو من يحتاج حديثه إلى متابع، من يحتاج حديثه إلى متابع، وإلا فيكون حديثه لين. وهذا الذي هو موسى ابن عبد الله ليس له فيما اطلعت عليه من تابعه على هذه الرواية، بل انفرد بها، وهو درجته كما قرر الحافظ رحمه الله تعالى مقبول، والمقبول يحتاج إلى متابع، وإن لم يوجد المتابع يكون حديثه لين. والكلام على الترجمة من حيث هي الكتابة إلى النساء وجوابهن، القول فيه عرفناه في ضوء التفصيل والبيان السابق، وهو أيضا الشأن فيه كالشأن في إلقاء السلام، وقد ورد فيه عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة سابقة. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يكتب صدر الكتاب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب صدر الكتاب. باب كيف يكتب صدر الكتاب، أي إذا كتب كتابا لأحد إخوانه بما يصدر كتابه، بما يصدر كتابه أي بما يبدأ كتابه. والسنة أن تبدأ المكاتيب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة قريبة بعنوان: صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. فتصدر الرسائل بالبسملة، ثم يأتي في صدر الرسالة بعد البسملة ذكر المرسل، يأتي ذكر المرسل كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته. قد مر معنا قريبا الكتاب الذي بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل، قال في أوله بعد البسملة: من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فيبدأ أو يصدر الكتاب بعد البسملة بذكر المرسل. وعلل ذلك أهل العلم، قالوا إن الكتاب أول ما يصل إلى الإنسان يرغب أن يعرف من الذي بعثه، أول ما يهمه عندما يصله الكتاب يحب أن يعرف من الذي كتب الكتاب. والذي درج عليه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة أن المرسل يكتب اسمه في ديل الرسالة، يكتب اسمه في ديل الرسالة، أي إذا انتهى من المكتوب قال المرسل أو من فلان في آخر رسالته. وغالبا من يصل إليه الكتاب قبل أن يبدأ بالقراءة ينزل إلى أسفل الكتاب ينظر إلى من المرسل قبل أن يقرأ، يعني قبل أن تقرأ له تريد أن تعرف من هو. فالغالب أنه ينزل إلى أسفل الكتاب، وإذا كان من صفحات يبحث عن آخر صفحة فيه لينظر من المرسل، ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة. وهذا يبين لنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل هدي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبدأ صلوات الله وسلامه عليه رسائله بالبسملة، يصدرها بالبسملة، ثم يقول من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان بن فلان، من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان بن فلان. فالرسائل تصدر بذلك، يعني تصدر بالبسملة أولا ثم بذكر المرسل. ولا بأس إن قدمت المرسل إليه على اسمك بأن تبدأ الرسالة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان من فلان، تقدمه على نفسك. وهذا فعله بعض السلف وبعض الصحابة، وسيأتي فيه بعض الآثار عند المصنف، لا بأس بذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن ذلك قال لا بأس به، وشبهه بعض أهل العلم بالتوسع له في مجلسك أو نحو ذلك، فلا بأس لو قدمته على نفسك، ولا سيما إذا كان من تكتب إليه عالما فاضلا له مكانته وله قدره، وكنوع احترام له وتقدير ومراعاة لمكانته قدمت اسمه على اسمك وقلت إلى فلان بن فلان من فلان، لا بأس بذلك. وجاء عن غير واحد من السلف فعل ذلك. فإذا الرسائل تصدر بالبسملة أولا ثم بذكر المرسل، أو ذكر المرسل إليه لا بأس بذلك كما جاء عن بعض السلف، ثم يؤتى بأما بعد إذانا أو إشعارا بالدخول في المقصود، ثم يدخل في مقصود الرسالة. أورد هنا رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة يبايعه، يعني لما ولي الخلافة كتب إليه يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. وهنا قدم الخليفة عبد الملك على نفسه، قال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله عمر، فقدمه على نفسه. وهذا كما قدمت جائز، يجوز أن تصدر الرسالة بذكر اسم المرسل إليه، بذكر المرسل إليه كما صنع عبد الله بن عمر هنا في كتابته لعبد الملك بن مروان، قال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. بدأ الرسالة بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة: أحمد إليك الله، أحمد إليك الله. وهي صيغة درج عليها السلف كثيرا ولا سيما في مكاتباتهم، ولهذا ستمر علينا في أبواب عديدة، في مكاتيب عديدة، فهي صيغة درج عليها السلف رحمهم الله تعالى ولا سيما في المكاتبات. وكثيرا ما تأتي هذه الصيغة في الحمد في المكاتبات: أحمد إليك الله. وقد قال أهل العلم في معنى أحمد إليك الله كما في كتب غريب الحديث والأثر وكما في كتب المعاجم اللغوية، قالوا في معنى أحمد إليك الله أي أنهي حمد الله إليك، أنهي الحمد إليك أبلغك به حتى تكون معي حامدا لله تبارك وتعالى. وقيل أيضا إن إلى هنا أقيمت مقام مع، والمراد أحمد معك الله، أحمد معك الله، فنكون أنا وأنت حامدين لله تبارك وتعالى. أحمد إليك الله، قيل أنهي إليك حمد الله، وقيل إنني أحمد الله معك، أحمد الله إليك أي أحمد الله معك. وقيل أشكر إليك أياديه ونعمه، أشكر إليك أياديه ونعمه، وهذا فيه التذكير له بنعم الله سبحانه وتعالى على عبده. فهذه الكلمة فيها حمد من المرسل، وفيها أيضا تذكير للمرسل إليه بالحمد، هذا محصل الأمر، فيها حمد لله، بدء من المرسل بالحمد، حمد الله عز وجل والثناء عليه، وفيها أيضا تذكير للمرسل إليه بحمد الله، لأنه لم يقل أحمد الله بل جاء بصيغة تستدعي الحمد من المرسل إليه، لم يقل الحمد لله، لم يبدأها بهذه الصيغة، وإنما بدأها بأحمد إليك الله، أحمد إليك الله، وهذا فيه استدعاء الحمد من المرسل إليه ليكون معا حامدين لله. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في معنى أحمد إليك الله أي أحمد معك الله، أحمد إليك الله أي أحمد معك الله، فأقيمت إلى مقام مع، أقيمت إلى مقام مع، وهذا نص عليه جمع من أهل اللغة. وكما قدمت محصل هذه الكلمة أن فيها الحمد من المرسل، وفيها أيضا استدعاؤه من المرسل إليه، فيها استدعاؤه من المرسل إليه ليكون معا حامدين لله تبارك وتعالى. قال أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهنا فيه جمع بين الحمد والتوحيد، جمع بين الحمد والتوحيد، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلولها، لأن لا إله إلا الله كما مر معنا في غير مرة تقوم على ركنين: نفي في أولها وإثبات في آخرها، ولا توحيد إلا بذلك، لا يكون المرء موحدا إلا إذا نفى العبودية عن كل من سوى الله وأثبتها بكل معانيها لله وحده، فلا يكون المرء من أهل لا إله إلا الله إلا إذا كان موحدا، ولا يكون موحدا إلا إذا أخلص العبادة لله ولم يجعل معه تبارك وتعالى شريكا في شيء منها. ومن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله لا تنفعه لا إله إلا الله ما لم يحقق مدلولها، ما لم يحقق مدلولها ويحقق التوحيد الذي دلت عليه. قال: أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود بحق سواه. قال: وأقر لك بالسمع والطاعة، وأقر لك بالسمع والطاعة. وهذا الإقرار بالسمع والطاعة هو امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة ونصوص متضافرة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بالسمع والطاعة. وكتابة ابن عمر له بذلك تدل على أن أهل العلم والشأن والمكانة ينبغي لهم أن يكتبوا لمن صار الأمر الولاية إليه، أن يكتبوا إليه بذلك، معلنين السمع والطاعة، معلنين السمع والطاعة، فيكتب أهل الحل والعقد أهل الشأن إليه بذلك، مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأقر لك بالسمع والطاعة. والمراد بالطاعة أي في المعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال: على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، فيما استطعت. والتكاليف عموما بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ما استطعت. زاد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال: وإن بني قد أقروا بذلك، وإن بني قد أقروا بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب. أما بعد، قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فرأيته يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب. أما بعد، وهي كلمة يستحب الإتيان بها في الرسائل والمكاتيب والمؤلفات، تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في رسائله وخطبه ومكاتباته عليه صلوات الله وسلامه، فهذه يؤتى بها، يستحب الإتيان بها، ويؤتى بها بعد البسملة والحمد والثناء على الله وذكر المرسل والمرسل إليه، بعد هذا كله عند الشروع في المقصود يؤتى بهذه الكلمة، فيقول بعد ذلك كله: أما بعد فإني، ويفصل ما أراده وما قصده في رسالته ومكتوبه. ومعنى هذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد، أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فإن المراد كذا أو المقصود كذا أو أنهي إليك كذا أو أخبرك بكذا أو أطلب منك كذا، فيؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء ونحو ذلك مما يأتي في صدر الرسائل. وأورد هنا عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد. أي رأى ابن عمر يأتي بهذه الكلمة في رسائله، يأتي بهذه الكلمة في رسائله. وهي أيضا تأتي في رسائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قرأناها في رسالته إلى هرقل، وأيضا يأتي بها عليه الصلاة والسلام في خطبه كما في حديث جابر قال كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إلى آخر الحديث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بها، وأيضا الصحابة والسلف يعتنون بها، فيستحب الإتيان بها في الرسائل بعد ما يؤتى به في صدر الرسائل، يؤتى بهذه الكلمة عند الشروع في المراد والمقصود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقضت قصة قال أما بعد. ثم أورد رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة رحمه الله قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما انقضت قصة قال أما بعد. وهذا شاهد من فعله عليه الصلاة والسلام في الاهتمام بهذه الكلمة في الرسائل، وأن الاتيان بها من هديه صلوات الله وسلامه عليه، فيستحب لمن كتب رسالة أن يأتي بهذه الكلمة عند شروعه في المقصود تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هنا كلما انقضت قصة، المراد بالقصة الجملة من الكلام، المراد بالقصة الجملة من الكلام، ويوضح ذلك الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الكلمة عند شروعه في المقصود، فبعد أن يأتي بالبسملة والحمد وذكر المرسل والمرسل إليه ويريد الشروع في المقصود يقول أما بعد. فقوله كلما انقضت قصة يعني كلما أراد الشروع في المقصود في رسائله ومكاتباته صلوات الله وسلامه عليه قال أما بعد. نعم. قال رحمه الله: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. صدر الرسائل أي ما تصدر به الرسائل. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه يؤتى بها في صدر الرسائل، يؤتى بها في صدر الرسائل، وأول ما يكتب الإنسان ويضع يده على الورقة ليكتب أول ما يبدأ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يكتب أي شيء آخر، لأن البسملة طلب عون من الله وفيها تبرك بذكر اسمه تبارك وتعالى وطلب لبركته وعونه وتوفيقه. وكل كاتب لابد أنه يريد لنفسه التوفيق فيما يكتب والخير فيما يكتب والنفع فيما يكتب، ولهذا لابد من البدء بالبسملة، لابد من البدء بالبسملة طلبا للعون من الله تبارك وتعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء بالبسملة هو تأسٍ بكتاب الله تبارك وتعالى وبهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مراسلاته ومكاتباته عليه الصلاة والسلام وبالصحابة والسلف الصالح. فيبدأ بالبسملة، أول ما يضع يده على الورقة ممسكا القلم ليكتب أول ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يكتبها طالبا من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق فيما شرع فيه من كتابه. والباء والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف يقدر من حال القائل أو الكاتب للبسملة، فإذا كان قال بسم الله في أول كتابه فالمعنى بسم الله أكتب، وإذا قالها عند دخوله بيته فالمعنى بسم الله أدخل، وإذا قالها عند أول طعامه فالمعنى بسم الله أطعم، وهكذا. فالجار المجرور هنا متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال الفاعل، فإذا كان كتابة فالتقدير أكتب، فإذا كتبت في أول مكتوبك بسم الله فالمعنى بسم الله أكتب، أي أبدأ كتابي بذكر اسم الله تبارك وتعالى طالبا منه عونه. والباء في بسم الله باء الاستعانة، والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أبدأ طالبا عون الله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه جل وعلا. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع فيها ثلاثة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى: الله ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو اسم يدل على اتصاف الله بصفات الكمال والعظمة والجلال والجمال، وعلى أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة. ولهذا قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية، الألوهية صفات الكمال والجلال والجمال التي استحق بها تبارك وتعالى أن يعبد وأن يخضع له ويذل. وقوله والعبودية تنبيه إلى دلالة هذا الاسم على ما ينبغي أن يكون عليه العبد من خضوع وذل وانكسار وقيام بطاعة الله تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا، واسمه الرحيم دال على قيام هذه الصفة به جل وعلا، واسمه الرحمن دال على قيام هذه الصفة به تبارك وتعالى، واسمه الرحيم دال على تعلق ذلك بالمرحومين كما يدل لذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أورد هنا رحمه الله أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، فصدر الرسالة بالبسملة. وتصدير الرسائل بالبسملة شواهده كثيرة جدا، وأعظم ذلك وأعظم شاهد على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا قريبا كتابته لهرقل. ويستفاد من هذا الخبر جواز تقديم اسم المرسل إليه على اسم المرسل، وأنه لا بأس بذلك. مر معنا هذا الصنيع من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهنا من صنيع زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فقدم معاوية الذي هو المرسل إليه على نفسه وهو المرسل. سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، الشاهد من هذا الخبر تصديره بالبسملة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا سأله عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل. وهذا هو شاهد هذا الأثر للترجمة، أن صدور الرسائل أي ما تصدر به الرسائل هو البسملة، بحيث يكون أول ما تبدأ به الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمه الله: باب بمن يبدأ في الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. ثم قال رحمه الله: باب بمن يبدأ في الكتاب، أي بعد البسملة بمن يبدأ؟ هل يبدأ بذكر نفسه بأن يقول من فلان ابن فلان إلى فلان، أو يبدأ بذكر المرسل إليه بأن يقول لفلان أو إلى فلان من فلان ابن فلان؟ ونحن عرفنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته أن يبدأ بنفسه، وعرفنا أيضا تعليل أهل العلم لذلك، وأنه أكمل في الرسالة، لأن من تأتيه الرسالة أول ما يريد أن يعرف من المرسل، ممن جاءني هذا الخطاب. فهديه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ أول ما يبدأ بذكر نفسه المرسل، ثم بعد ذلك يذكر المرسل إليه. لكن يجوز أن يقدم المرسل إليه على المرسل، يجوز ذلك، وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة كما مر معنا. فقوله بمن يبدأ، يقال الأولى أن يبدأ بنفسه، وإذا كانت مصلحة معينة تقتضي أن تقدم المرسل تقديرا لمكانه أو منزلته فهذا أيضا لا بأس به، فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا أورد عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية، أي أمر، فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، يعني قل لمعاوية قبل أن تبدأ بنفسك وتقول من عبد الله بن عمر، ابدأ بقولك لمعاوية. فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، يعني ابدأ الخطاب بذكره، لا على المعتاد أن تبدأ بنفسك، ابدأ به. قال فلم يزالوا به، يعني ألحوا عليه أن يبدأ به، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية، بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وأفاد ذلك أنه لا بأس بأن يقدم، ولا سيما إذا كانت هناك مراعاة لمنزلتي ومكانتي المرسل إليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر، والشاهد منه قوله أما بعد إلى فلان، فبدأ بذكر المرسل إليه، وعرفنا أن هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال قل بسم الله هو له. ثم أورد هذا الأثر أن ابن عمر كتب أن رجلا كتب بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فنهاه ابن عمر، يعني كأن هذه الرسالة على وجه الخصوص معروف صاحبها أو من هي إليه، فكأنه يقول ذكره من باب تحصيل الحاصل، ذكره من باب تحصيل الحاصل. فهذا الذي يظهر من قوله قل بسم الله هو له، يعني لا يحتاج أن تكتب لفلان لأن ذكره من باب تحصيل الحاصل. لكن ذكر المرسل إليه في الرسائل هذا أمر مضت به السنة ودرج عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، ومر معنا شيء من ذلك من صنيعه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بهذه الرسالة لعبد الله، أن زيدا كتب بهذه الرسالة. نعم. أن زيدا كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد. وهنا أورد هذا الأثر وهو مر معنا في الترجمة الماضية، والشاهد منه قوله لعبد الله معاوية، فبدأ بذكر المرسل إليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من بني إسرائيل، وذكر الحديث، وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان. وهنا بدأ بذكر المرسل ثم المرسل إليه، ونبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على ضعف هذا الإسناد. وخلاصة القول في باب ما بمن يبدأ في الكتاب أن الأولى أن يبدأ بنفسه، وإن بدأ بالمرسل إليه لمصلحة ما ومراعاة لمكانته فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.